هذا الحديث حديث أبي هريرة هو حديث حسن ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في هذا الوعد العظيم لهؤلاء الثلاثة، هذا الوعد العظيم لهؤلاء الثلاثة المكاتب والمتزوج والمجاهد، وعد بالعون من الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله عونهم، حق على الله عونهم، أي تكفل الله عز وجل بعون هؤلاء الثلاثة، ومن كان الله في عونه تيسرت أموره وفتحت له أبواب الرزق وتهيأت له أبواب التوفيق من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فهؤلاء الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام حق على الله عونهم، أي أن يعينهم فيما هم فيه. الأول منهم المكاتب، المكاتب هو العبد المملوك الذي كاتب سيده ومالكه على قدر من المال يدفعه على فترات من الزمان، يعني مثلا يتفق معه لمدة مثلا سنتين، كل شهر يعطيه 10 دنانير مثلا، ويتم بينهم كتاب على ذلك، ثم يتركه طليقا يعمل ويعطيه هذا النصيب. فإذا استوفى المبلغ المكاتب عليه يعتق بذلك. فالمكاتب يريد الأداء، هذا يوضح أن المكاتبين على نوعين: مكاتب يريد الأداء، ومكاتب متلاعب يريد أن يكون طليقا ويؤخر الشهر ويؤخر الثاني ويتلاعب، ما عنده نية أصلا أن يؤدي. إذن هم على نوعين: مكاتب يريد الأداء، ومكاتب ما عنده نية أصلا، يكاتب سيده على اعتبار أنه ما يعمل عنده ويتركه طليقا، وهذا الشهر ما عندي، الشهر القادم، ثم يأتي بعض الشهور بقليل، وهكذا يتلاعب، ما عنده نية أداء. إذن هذا خاص بمن؟ المكاتب الذي يريد الأداء. إذن هذه فيها النية لها دور، ولهذا مثل المكاتب الذي يريد الأداء الذي يأخذ دينا من غيره ويريد الأداء، كما جاء في الحديث أدى الله عنه، يعني يسر الله له الأداء. إذن المكاتب الذي يريد الأداء هذا نية صالحة وقصده صحيح، فيكون الله سبحانه وتعالى في عونه. ومثله الرجل الذي يقترض من أخيه شيئا من المال لحاجته إليه، وهو عندما اقترضه عنده نية وإرادة عازمة أن يوفيه متى ما تيسر، هذا يعينه الله ويؤدي الله عنه، يعينه الله سبحانه وتعالى ويؤدي سبحانه وتعالى عنه. هذا الأول، المكاتب يريد الأداء. والثاني المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف، الذي يسعى في أمر الزواج والنكاح من أجل أن يعف نفسه، من أجل أن يعف نفسه. فهذا أيضا حق على الله أن يعينه، حق على الله أن يعينه. ولهذا يعني ينصح الشاب بأن يدخل في هذا الباب وأن يسعى، أن يسعى في هذا الأمر، لأن له وعد من الله أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله في عونه ويهيئ له من أبواب التيسير والتوفيق ما لا يحتسب. حق على الله أن يعينهم. الآن تجد كثير من الشباب يؤخر ويسوف ويؤجل حتى يكون عندي كذا وحتى يكون عندي كذا وحتى أتخرج من كذا وحتى، ويؤجل. بعضهم جاوز 30 وهو لم يتزوج، ومثله قد أصبح جدا، مثله في السن قد أصبح جدا وهو لم يتزوج، يعني يؤخر والآن كذا ولا يزال يؤجل، حتى بعضهم وصل 40 وهو في هذا التأخير. فينبغي أن يكون نظر الشاب إلى هذا الحديث، حق على الله أن يعينهم. وهذا المعنى مذكور في القرآن، هذا المعنى مذكور في القرآن في سورة النور، قال الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ولهذا ذكر العلماء أخذا من هذه الآية ومن هذا الحديث أن الزواج نفسه من أبواب الرزق. الزواج نفسه إذا دخل الشاب في الزواج ليعف نفسه هذا من أبواب الرزق، تنفتح له أبواب من الرزق. يعني بعضهم كان يبحث عن وظيفة وعن عمل وأغلقت عليه أمور كثيرة وتزوج فتيسرت له، هذا من الشواهد في واقع كثير من الناس، يتزوج يتيسر له المسكن، يتزوج يتيسر له عمل وحرفة وأشياء من هذا القبيل، كل هذا من الشواهد لهذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن حق على الله أن يعينه. هذا شرف، هذا شرف عظيم للشاب أن يفوز بعون الله سبحانه وتعالى له في زواجه. لكن هنا مسألة مهمة، الآن لما يدخل الشاب في الزواج إن كانت صورة الزواج عنده هي الإسراف الواقع في كثير من الناس، وخاصة ليلة العرس ينفق فيها أموال طائلة جدا وأشياء في المباهات والمفاخرة وأشياء من هذا القبيل، يبالغ مبالغة شديدة ترهق هذا الشاب الذي بعضهم يدخل في تلك المبالغات ويقترض من أجل تلك المبالغات. فهل هذا يدخل في الحديث وهو مخالف أصلا في طريقته في الزواج لشرع الله؟ دخل الزواج بإسراف وبدخ وتضييع للأموال وإرهاق لنفسه ولغيره بديون في هذا الزواج. إذن ينبغي أن يدخل الشاب الزواج دخولا رفيقا، ليس في مبالغة وليس في مغالاة وليس فيها محاكاة لفلان وعلان وأنا لا بد أن أكون أحسن منه ولا بد أن هذه كلها يتجنبها، لأن البركة في قلة الكلفة، البركة في قلة الكلفة وتجنب التكلف. والحاصل أن المتزوج الذي يريد بزواجه العفاف له عون من الله، له عون من الله سبحانه وتعالى، حق على الله أن يعينه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. قال والمجاهد في سبيل الله، والمجاهد في سبيل الله، فأيضا هذا له عون من الله تأييدا ونصرا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. نعم. قال رحمه أنا مقيد في نسختي هنا، قال رواه أهل السنن إلا النسائي، أنا مقيد تقييد قديم لكن ما راجعته، كاتب عندي الصواب إلا أبي داود. قال رحمه الله وذلك أن الله تعالى وعد المنفقين بالخلف العاجل وأطلق النفقة وهي تنصرف إلى النفقات التي يحبها الله، لأن وعده بالخلف من باب الثواب الذي لا يكون إلا على ما يحبه الله. وعد سبحانه وتعالى المنفقين بالخلف العاجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين. انتبه كيف يستدل بالآية على نفس المعنى. نعم. قال وأما النفقات في الأمور التي لا يحبها الله إما في المعاصي وإما في الإسراف في المباحات، فالله لم يضمن الخلف لأهلها بل لا تكون إلا مغرما. هنا ينتبه الشاب المسألة التي أشرت إليها، مسألة البذخ والإسراف والمباهات والتفاخر والأموال، خاصة في ليلة العرس، يعني هذه فيها الآن في الواقع، في واقع كثير من الشباب مبالغات شديدة جدا. فالخلف الذي في الآية والمعونة التي في الحديث لا يدخل فيها الإسراف وتضييع المال، لأن النفقات التي يخلفها الله هي النفقات التي يحبها الله، أما المعاصي لا يحبها الله، وأما الإسراف في المباحات لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فالله لم يضمن الخلف لأهلها. نعم. قال رحمه الله وهذه الثلاثة المذكورة في هذا الحديث من أفضل الأمور التي يحبها الله. المكاتب عندما يكون نية في المكاتبة أن يكون حرا طليقا يتحرك في أعماله في عباداته في تجارته في نفقته في سبيل الله، لأنه ما دام عبدا فهو وما يملك لسيده، لكن إذا كان حرا أصبح عنده مجال واسع جدا، فالنفقة التي ينفقها من أجل أن يكون ماذا حرا في المكاتبة التي بينه وبين سيده هذه مخلوفة يخلفها الله، لأن هذا يحبه الله منه فيخلفه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: فالجهاد في سبيل الله هو سنام الدين وذروته وأعلاه، وسواء كان جهادا بالسلاح أو جهادا بالعلم والحجة، فالنفقة في هذا السبيل مخلوفة. نعم، الجهاد بالعلم والحجة النفقة فيه مخلوفة، من بذل في طباعة كتب أو نشر علم أو إعانة على مثلا بناء مدارس للعلم أو نحو ذلك، هذه كلها نفقة مخلوفة، لأن في مجال ماذا يحبه الله عز وجل، وهو من الجهاد في سبيل الله. نعم. وسالك هذا السبيل معان من الله، من الله ميسر له أمره. وأما المكاتب فالكتابة قد أمر الله بها في قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي صلاحا في تقويم دينهم ودنياهم، فالسيد مأمور بذلك، والعبد المكاتب الذي يريد الأداء ويتعجل الحرية والتفرغ لدينه ودنياه يعينه الله وييسر له أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعلى السيد أن يرفق بالمكاتب بمكاتبه في تقدير الآجال التي تحل فيها نجوم الكتابة، ويعطيه من مال الكتابة. كان كل شهر أو كل أسبوع أو على غير أو غير ذلك مما يكون اتفقوا عليه في الكتابة. نعم. ويعطيه من مال الكتابة إذا أداها ربعها. وفي قوله تعالى في حق المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أمر للسيد ولغيره من المسلمين، ولذلك جعل الله له نصيبا من الزكاة في قوله: وفي الرقاب، وهذا من عونه تعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعم من هذا، فقال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. نعم. وأما النكاح فقد أمر الله به ورسوله، ورتب عليه من الفوائد شيئا كثيرا: عون الله وامتثال أمر الله ورسوله، وأنه سنن المرسلين، وأنه من سنن المرسلين، كما في آية الحجر، في آية الرعد: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، جعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم. قال رحمه الله: وفيه تحصين الفرج وغض البصر وتحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كان مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها، كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وقد قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك، لما فيها من صلاح الأحوال والبيت والأولاد. وسكون قلب الزوج وطمأنينته، فإن حصل مع الدين غيره فذاك، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا تفصيل جميل، وفي حث على، وهو مستفاد من الحديث، حديث الذي أورده رحمه الله، حث الشاب على الإقبال على الزواج، والذي يعينه على الإقبال عليه وعدم التأخر أن ينظر في الفوائد العظيمة التي تترتب عليه، الفوائد العظيمة التي تترتب عليه. والشيخ فصل يعني في هذا تفصيلا جميلا، ولهذا يعني المرور عليه هكذا سريعا ما يكفي. أنا أنصح الشاب أن يقف مع كل جملة من هذه الجمل التي ذكرها رحمه الله ويوسعها في نفسه ويتأمل فيها. فعندك الآن من فوائد النكاح العظيمة تحصيل عون الله، تحصيل عون الله، وهذا في الحديث وفي القرآن أيضا ما يدل على ذلك كما سبقت الإشارة. وفيه امتثال الأمر، الله عز وجل أمر به، ورسوله صلى الله عليه وسلم أمر به، وخاطب الشباب خطابا خاصا، قال: يا أيها الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. سبحان الله، الآن بعض، وهذا كثير يأتي، يقول بعض الشباب: أنا ما أتزوج الآن لأنه يؤخرني عن العلم ويعطلني عن طلب العلم. الذي قال لك عليه الصلاة والسلام، الذي قال لك: يا أيها الشباب، من استطاع منكم، هو الذي حث على العلم، هو الذي حث على العلم، ولا يحثك على شيء يعطلك عن شيء، هو الذي يحث عليه عليه الصلاة والسلام ويرغب فيه. فقبلت حثه على العلم فاشتغلت به، اقبل أيضا حثه على النكاح وبادر إليه كما حثك على ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وامتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه من سنن المرسلين، الذي يتزوج هذا مقتدي بأنبياء الله ورسله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فهو من سننهم عليهم صلوات الله وسلامه. ومن فوائده تحصين الفرج، يحصن نفسه ويعف نفسه ويغض بصره. ومن فوائده تحصيل النسل، وهذه مسألة أيضا مهمة، أن يبادر الإنسان في شبابه في تحصيل النسل، فهذا أنفع له من حيث كثرة نسله، ومن حيث أيضا العناية بنسله، لأن إذا جاءه النسل عن صغر يكون سنه قريب من سنه، ويستطيع تابعهم تربية وتأديبا وإصلاحا إلى غير ذلك. وأما إذا تزوج عن كبر فتكون مسافة بينه وبين أبناء كبيرة جدا، فما يستطيع أن يتابعهم مثل متابعة ماذا إلا الصغير. تحصيل النسل والإنفاق على الزوجة والأولاد، وهذا من أبواب أيضا الأجر، هذا من أبواب الأجر، أن يحتسب الإنسان النفقة التي ينفقها على زوجته والنفقة التي ينفقها فيما بعد على أولاده، هذه من أبواب الأجر والفوز بثواب الله سبحانه وتعالى. قال: فإن العبد إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له أجرا وحسنات عند الله، سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو مستعملا في الحوائج كلها. كل ما ينفق الإنسان على أهله وولده هذا مخلوف، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي الوقت نفسه ماذا؟ أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: كله خير للعبد وحسنات جارية، وهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة. الزواج أفضل من نوافل العبادات القاصرة لما يترتب عليه من المصالح العظيمة الكبيرة الجليلة. وفيه التذكر لنعم الله على العبد، تذكر لنعم الله على العبد، والتفرغ لعبادته، وتعاون الزوجين على مصالح دينهما ودنياهما. وإذا وفق الرجل بامرأة صالحة عانته على خير، على كل خير. وقد قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. قال لما فيها أي ذات الدين من صلاح الأحوال والبيت والأولاد وسكون قلب الزوج وطمأنينته، وسكون قلب الزوج وطمأنينته في عد الله لآياته العظيمة التي دعا عباده للتفكر في هذه الآيات في سورة الروم. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ماذا؟ لتسكنوا، أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا دعانا سبحانه وتعالى أن نتفكر في هذه الآية، وهي آية عجيبة. بنت تتربى بين أبويها إكرام وإحسان وعناية بها وتربية وتأديب، ثم تتزوج ويصبح الحب الذي في قلبها لمن؟ لهذا الزوج، الحب العظيم الذي يملأ قلبها لهذا الزوج. وهذا الحب هو الذي جعله سبحانه وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل يجعل في قلب الزوجين أجنبية عنه، تربت في بيت والديها فتدخل عليه، ثم ينزل على قلبها محبة له وعلى قلبه ماذا؟ محبة لها، وينزل أيضا المودة بينهم، خاصة إذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى باستقامة الحياة الزوجية. لكن انتبه هنا، قال لتسكنوا إليها. القرآن ذكر فيه نوعان من السكن، القرآن ذكر فيه نوعان من السكن. في سورة النحل قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، هذا سكن، جدران أربعة تدخل بين الجدران أصبحت في ماذا؟ في سكن، سكن يسترك عن أنظار الناس، تبدل ثيابك وتنام وترتاح وتأكل طعامك في سكن. لكن هناك سكن من نوع آخر ما يحصل إلا بالزواج، ولهذا كثير من أو الشباب الآن وإن كان عنده بيت يسكن ما عنده سكن، ما عنده سكن. ما نوع هذا السكن الذي أنفيه؟ سكن الزوجة، الزوجة سكن. ولن يعرف هذا المعنى الشاب إلا إذا تزوج، لن يعرف هذا المعنى إلا إذا تزوج يعرف معنى السكن، لتسكنوا إليها. والله عز وجل قال هو الذي خلقكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا في آدم، ومثله في الذرية. فالزوجة سكن للزوج، سكن البيت، سكن للزوج، البيت سكن للزوج ولعموم أهل البيت للأبدان. لكن الزوجة سكن لماذا؟ سكن للنفس، النفس ترتاح تطمئن تسكن في البيت، النفس تسكن في البيت. ولا سيما مثل ما يقول الشيخ إذا كانت المرأة ماذا؟ إذا كانت المرأة صالحة مستقيمة على طاعة الله. قال فإن حصل مع الدين غير ذاك غير غير غيره فذاك، يعني إن حصل دينه وجميله وغنية إلى آخره فخيرا على خير. لكن أهم ما يكون ذات الدين، لا ينظر الإنسان إلى جمال فقط يتعب بعدين، أو مال فقط يتعب، ينظر في الصالحة التقية المؤمنة، وإذا اجتمع معها أشياء أخرى فخير على خير ونور على نور. قال وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. نعم. قال رحمه الله على الزوجة القيام بحق الله وحق بعلها وتقديم حق البعل على حقوق الخلق كلهم حتى أبويها. نعم. وعلى الزوج السعي في إصلاح زوجته وفعل جميع الأسباب التي تتم بها الملائمة بينهما، فإن الملائمة هي المقصود الأعظم. ولهذا